الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم الحاج. الله يفتح عليك يا عم الحاج.

وكفى الله المؤمنين يصلح عليك يا رب تعالى. التاريخ طويلا بأحرف من نور الله. تلاوتك وأدائك المتميز الله. وستظل قارئ مصر الأول وكروان إذاعتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله مدد يا رب. نعم يا حبيبي. هو الخليوي عليك يا عم حمد. هو الخليوي ايه الحلاوه دي يا ابو عليك يا عم حمد. الله أكبر.

ربنا يكرمك. تعليق السيد. الله أكبر. السلام. الله أكبر. انسحب من تحت قدمي، ولكنك في كل يوم تثبت لنا فيه انك القارئ الافضل دائما. واقولها واضحة جلية، لقد عقمت الامهات ان تنجب قارئا مثلي. سيدي يا سيدي. مسك عليك يا سيد. أنا والحاج نعم. يا نساء نعم يا مولاي، الله يفتح عليك. Yeah. مدد يا رب. الله الله. وأقيموا الصلاة. كده كده بركة. الله يفتح عليك يا عم الحاج. الله عظم. والصلاة يفتح عليك. نعم. Yeah.